الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يعني وحي لهذين رسولك صلى الله عليه وسلم غاية أيو يارا مؤاخذة قفك الله قبن أيوه وحى نفسي ستشرة أما حديث نفسي إيسا غاية الله يليل وحوي ما لم تتكلم به أو تعمل. إلهي أمت إذا وإيقى الله في وحي نفسي إذا أغشى كيسو إنت أين كهرلين أم أين سرين وحال لو وحي غاية ذا كسوكية كلام إي عمل وحي كسوكية أولم مؤاخذ إني أهل حديثك مغتبي لدي سيدوي مركا يعني غاية فضا ولما كميدة مركا مسألة جديدا أي مركا أو دريشان يوانصا سيدوي قولوا لك لو حي كيغة شوابين ويلاهدين ما لم تتكلم به أو تعمل بالي عمل كان وحا كميرة يعني عمل القلب وعمل الجوارح يعني اللي بقى يبوض أي مركا بتاعه وقت عمل جوارح ده يعمل قلبي ده سيدا تأوذي عمل قلبي بعد عي وهدو عزميني عمل قلبي وكمديه مر هدو عمل قلبي مين وحسوق لجلي يا مركي سوحة المركة منطوق حديثك ما لم تتكلم به أو تعمل وهي عمل توحى ليلة ليلة حركة النفس حركة النفس ما دام الليلة ده حركة النفس وحشب ليلة يعني ظاهرة وباطنة وحشب حركة كالعرة بمعنى عمل في باطن كاي عمل في ظاهر كاي تلك من ذلك فسوى توابس المحا مسألة ذا ودليل لي هوايو مسألة ذا وحلي ذا قاعده مرجح قولا على قول يلزم عليه شيئان منك قول قول كأرجحه لماذا شيئا لازم كوا أولا أن يذكر الدليل الذي يدل على ما يدعيه يعني مثل الدليل كتسين اياه وحقوه شاغل اياه مرتفر وعينه شاغل مثلا تواصلة وحقوه دليله عن قيعيك ثانيا وحق له لازم كوه ان يجيب عن حجج المخالفين حجج كوه خلاف سنة او الكاس وعينه كتوابا الدليل اي دليل شليل حيدا كدليل وحيدا وحقوه دليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بالسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديثها صحيحين كان هو دليله وهي وحى ليله إنه أراد قتل صاحبه رواية البخاري رواية كلمة إنه كان حريصا على قتل صاحبه مركة أراد باليه إرادته إن يؤاخذ توقف الله قبلا يكدر لبيه وحكى له دليل لبيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يعني حرم كي إلحاد لطوة لما أركو سمية عذاب مؤلمة وحنوشية ونرد سننا وحاو دليل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب يعني مكة وحوي وعيد يقود الأويني عدي مؤمنين تلك على ثمان يفاحشوا من الكفار تدحلوا له عاصي يبقى أنا محبضه وحوي هنا المكة الله قبنا يقول سنسا إذن وإن عزمي مع صيادة العزمية وإن مؤاخذة وليه أترى وكت شوابيان وحيث لك شوابيان حديثك ورأي المكة يسوح المكة البخاري يعني وحوي رادة إن مؤاخذة إسلام الديدني وأيه يضع عمل بغاعي إذا تواجه المسلمان بسيفيهما التقى يتواجه الفاظ حديث في كل دول مرك وحوية عمل بالك إنه يفعل سوقع ولا سلقع تلك يعني إذا عمل بيس بلش مرها دي عمل مرك يتوح المرك أي نشيوين ومؤاخذ وصورة متفق عليه جلة الأقلوي إنه كان حريصا على قتل صاحبنا ولم يت آيبه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هذه مجرد الإرادة لو وصل سره اللي إلى هذا مثلا حوي إرادة كل يوم يوم حبر عين هذه سلا اللي إلى هذا وحبر لورن كرامك إذا حرم كيف قالت وغير كل هذا مقياس صغير خصوصية ذا مفقه يكون سجن تكي ويبدأ مفقه ما شاء الله ثمانية أدعو على كل حال عزم يوم مركي سوح المركة يوم حبابنا وحيد هذا الفرق الأول حيا خلاصة القول وحيث لو يقول يهين يعني مركة لبرق ولبق كفر هدي العزمية من قال لمطحن تساوي الدقاعدة وحل إلى هذا العزم على العزم في الكفر، العزم على الكفر في المآل كفر في الحال، يعني إلا جوسته اللي عزميه مآل كأما جور دم بمركز روحين لجالوبه إسلام ما كاس إلا جالوبه كبير مرس، بمعنى مجرد هذا العزم بلغو جالوبه من بوث العزمية مثلا نعوذ بالله منها هو بعد السنة جالوبه إسلام مركز وجالوبه إسلام مركز أيو جالوبه إسلام مركز يتوحى المركة كتبت شقية قاركود أي مركة مسألة ما عصى أي شيء قال إذا كفاية الأخياركة يعني ولدك مركي تروح الشافعية ها مساوى ألفين مكا حوية مآلك إنو قوصو إنو قالوبيو وعدليو وحين نقول إسا إسلام مركز إنو قالوبيو بمجرد هذا العزم إنو قالوبيو مكا كفر يوال إسلو قولي هاي هدي اللي عزميو يضا وحا الله وحرا عيانو كشرين إنو مركي بكو قالوبيو حصيقها كمعصية رأيال أسكوها يا أن كفر قاهين يعني حوية مؤاخذ مكا هاي بمجرد العزم مثل مركي تروحكم آه فيلا اسكوها يا صعين كاسا يعني مكاوية بعض أهل العلمين وحي إلى ذان عزم إذا مجرد مكي سبع عمل كمرا وحركة إفاعي وحركة أرها عظيبة أنا مكي سبع تشرين فالنوع عاسي وحوي مكي سبع مضبع كالسبيل هذا المتصور معه بمعنى هدي عزم نادر إلا بإلا حركة راعية بمعنى وحوي مكي سبع لفظة وراها هاص حركة نفسه مكي سبع مكي سبع مكي سبع هذا شعر فيه حقي صلى الله قال الله يا رسول الله بصدها هذا قعن صلى الله سليها هذا مدح الله روح هذا ارتفاع صلى الله هذا يعني نوعا ما مركي تقع حركة إيمانيسة حركة نوعا عصى مركي تقع إيمانيسة أي وحوي مركي تقع عمل كيئة إذا وحوي مركي تقع مركة وبني سورتو بكرين عزم مجرد كأة كلام يعمل ندنا مركي تقع مجرد كأة ونبيع كريمة هذا شيخ الإسلام من تيمية يبقى ومركي تقع كل هذا في مواضع ومركي تقع من الفتاوى كبيرة وحكر الإسلام قال لها سورة كلا الإسلام قال لها حوله هذا يوفر عمل قلبيه مركة وربا عمل قلبي من كنعه هذا مركاوية يسونا وعقاف هو سلا مركي سلا حن مركا محبضة يوصل لمدة مركا عمل قلبيه يعني مركي سلا محض يهدوي هينا يعني سلا حقد إيب ورحمد إيب وحيالها من وعصة كلا يدو مركي سلا حوال مؤاخذ وهي مركا وري عمل قلبي أحي سورة ما عاصنا سلا في مركا يجعني خلاصة مركا لصور نقضة آيات مركا يتقوى هم بما لم ينالوا وحا مركا يتقوى مركا هم يقاسوا أحا عزم وحا مركا آيات كالنعاص وكالقصة عرورة يعني مقام الزن يعني اللقوع يبين يقصة عرورة وحا مركا يتقوى الله الشيء قال لقوة المام مركا يتقوى يهي يعني عزم مركا يتقوى يهي عزم ومركا ويهي ساطة لقوة المام آيات ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربي يضان مركا يتقوى حوية لبدا همي أي مكي سبق منا وفي هم عزم من هم خطرات هذه لبعض تفسيرات كل قصة عضو لبعض يدغين الهميين ثلاث يرى هذه القصة عضو سيدي إمام أحمد لفتيسه وقف السريس للشيخ الإسلامي من طيم يرى وكسر رسالة عرشية مع الآن سليم وكذلك الرجل مكا هدي اللي يلاهده لبدو واهميين همي مكا قفك ذمري همي لي يهمي يوسف همي إذا كردون من نوى مؤاخذ وعزم من نوى مكي سلا همي المؤاخذ هاي هم يجدون مكة يتقع حالة دن عزم يجدون كما كان مختلف فيه ما هو عمل بارعي الباب الحري يعني كلام بارعي عمل بارعي مكة ثلاث أوديد وكي مؤاخذ كاوي لكن هم يعني وسواس أما خطرات خواطر وأن مؤاخذ هاي أي نقول يا في يوسف لكن بعض أهل العلم تفسير كليسار يعني وحيليهم يوسف نبه من بأصارة وحيليهم يعني جواب لولا مكة تقدم كرتا مكة يتروح المكة لولا مكة تقدم كرتا يعني رأي بكوفين فأهلك تقدمي كالتصاصي إذا آيات كومة كالتصريع إذا نوح إليه ولقد همت به يد أصالة حقيقة ويهمي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني مركا ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها هجي آن أركي لحين برهانك ربه وهم لها أما إصدقوا أركين لها نهم من أصالة بعض سلاطي إذا بكوفة سريع لو أطفر بها مكي سوحك سارة مركا وحوي على كل حال همجا وهم بما لم ينالوا لي وحيا هاي المكة تجعزم فيها وحانا يا هاي رسول صلى الله عليه وسلم بي وحي دونه إن المكة تروح المكة دي يعني وصيلة إن يكد لي أمر المكة تروح قوصا يتنوع عصا أيا لفتي ذو حيثها كفري لكن كفري جاس وما شرطيها كفري قولك وما شرطيها وحوي قولك مركة تجعي لهدين وكفي يقصدك أغصى بحي فعل كان كلام كي يسوي حنا أي جوستينا سوينا حوي وكفري أمر أي حد ما كي يسوي سوف الأفنان معها حوي وكفري عزم كي سوا حوي وكفري كذا تأول من كي يسوي والله بكفري إسرع إسرع أنا شرط معه واحد كم قال بدو كوجا له ذكر لبدو هذا إسرع أنا وحوي وكفري مزيد كذا سيلا ما كي يسوي كذا سيلا ويا أما سمعت ميان المقل أن الله إلهي كفرهم أن الجاليسي بكلمة هو جاليسي مع كونهم أهم شيء يهين للقبه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصد رسولك الجاهدون ويقول جهاده معه رسولك لجلك ويصلون فكان معه لجلك ويزكون زكا بحني أبي حوال الهائم ويحجون حجية ويوحدون يعني التوحيد الثاني يعني مكة لا إله إلا الله لك انت صور دمبا يوخصوغا فهدنا للجاليسي وحن هو جاليسي يعني كلمة إلي ما دي ساسي لابن الجاليسي وأي قصدين بقصد ما كيسر عيولينا كاس يرى أيام الكلام الجليس. وحن كلو إشارة يا أرنك كوسا أستن قصد نرجع صوت المامي. واحد يرى هذا يعني الوحى الوقف ريا وفوق بسناء صريح يمحتمل. أما هذا الها أما فعل هذا. وح صريح وقعد يوح محتمله. والله بس يدك للدون في كفر يسيك لا لا بد من احتمالك. أدو صريح يهي واصل إلى الشغل الله ما شرطيه يعني بس إنه قصديه فعل كاس أنا قول كاس بقي هنا إنه محرم يهي ثلاث إلى المؤيان وحكى الله ما شرطيه بمعنى الله ما شرطيه إنه ما كي تروح الكوكا لوغه إنه ما كي تروح المكة وحيار الله ميلا معنى إنه ما كي تروح إنه قرن أيه وحى المكة وكوها الله أيه يدنا ضروري وكتشفت بعد ما كنت يتبع المكة معها أنه قرنين الكلمة أنه قرنين بها الله شاقي كلمة أنه حس كلمة كلمة سعادية وضع أصلا أنه قرنين يدنا يستغعوها يستطاع يعني سيئنا يتهي أي حق الله أنه قطع سيدي هنا يا حي كلمة سيدي الله شاقي ويسكي وحين قطع ما كنت كلمة أنه كفرتها تلك مدى الله يتدف وحوى كلمة هو قصدية لكن معانه يبانه قصدين معناها ما كنت يتبع إلى هذا كما كنت يتبع هذا ما قرنين جهل رفض رسولنا ما كان اعتذارك حوله جهلية يعني ما كيتلك قصدنا أي ما كيتلك قالوا بيا أو ماشي خطأ لا ما كيتلك كتيرة خطأ ولا مؤاخذ ما كيتلك معه وحاتين وش هادو محتمل هاي الصورة هاد من دونه يرى إشارة هادو وش محتمل هاي أو وش هو أقبل كراتيا لك الدول حال كنوع عصا وإنه سيد كفر جاء وقصية فشرطة سيد كفر جاء وإنه قصية هديك لك قالوا بيا على سبيل المثال أرجى الراعين اللي يدهده يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعين وقولوا انظرنا واسمعوا يعني آية داس عبارة أما أرجى الون هي أيه لا تقولوا راعين لدى احتمال باك الصورة قالها سي معنى حفن إن لوغة شيره وسيل يهود استعمالنا يمعنى ونكسر إن لوغة شيره وسيل المسلمين استعمالينا يهود وحيو استعماليين إن يوجد شيء ذا المكعي والراعين المكى يسبح المكى وحوي رعونة إيه حماقة إيه نعصمة إيه كذا مكى يسبح المكى أي مكى تعبري مكعي بيوجد شيء سلانة وقت إذا قاركوا دولو استعمال كلالي أما اللي اللغة ذوكوها ما إيه الله رمبي معناها كل اللغة شيء ذي نوفها معناها مكى يسبح كلا صحبة أيوها وها مكى يسبح المكى إني لم تهي يعني مكى لا تقول راعنا وقول انظرنا انظرنا يا لمعنى ندور من الإلهي مركا وحوية مسلمين تكون الكفرين لكن ولقنا هي شد ميز ذريعة بل لقنا هي شد ميز ذريعة لقنا وحلقة قاطعة هذا شيء محتمل يا هي معناها مركا يتقف محتمل كأه يعني كفر أو كو احتمال كره مسلم كما كفؤ قصديه قالوا بكرا أما هديك لما كي تقول كما قالوا بي أما هديك لا كما قالوا بي أفعاشا وحيالا إيكا مثاليا ما كي تقول علماته واتران أي ما كي تقول إذا هذا نفتنال باكوشرة يعني ما تحوي أوضر ما كي تقول حمسا معنها يعني السيدة ما كي تقول كفر قامك قفه وقشيد أيكو قالوا بي لكن السيدة كلا ما كي تقول كما قالوا بي هدو قشيد خلاصة القول راعينا إنك إلا إذا هذا محرم ولو يانو بقى السين معناها ما كي تروح المكة يعني وحوي مثلك عن مكافات كحنيا وقسيم سدا بزريعة أي محرم يهو عادة المتحرين أما هدئا وقسيم معناها سينا نكو كفري ويتاسي يدوى مثل أخرى مخاتاتنا يدونا وحوي وملحظ مسألة مخي سوح المكتا سلبات كاس قصي تعلق له ويا مكا أي مكورة من قصد كه واحد كرتا يعني عبارة لغي أبو مكي سوح المكا إن فهم كيدو حوضا إشكال قلف عبارة بات أولي هاي مكي سوح صنعاني تظهر الاعتقاد فيه عبارة بات أقصى الصن يعني قد صرح العلماء في كتبهم لأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها عبارة مع صفرة أي مكي سوح الكتاب كيسو الشارع قد خرج الفقهاء في العلم لها مركا وحوية عبارة نوع أسأل وحلقة لا بعد ذلك قاركود مركا أركان وقاسان أما يحوضا سام كيد في رأس كابا يسمودان يدان لوقف الدين ونقوك الصمي معناها يدان لوقف الدين سواء ظاهرة عبارة أدنو دين كموغط لكن وحوية مراد كاللوقف الدين وحان قفك وقف الدين كل كفرنا مركا وحوية وحا عبارة النقصة صارية أما الوحن بارية في الأصحية لبا معنى قلنا إذا هذا إلا يقصد معناها إنه ككفرية يعني إذا بكشي بندي وصدات صدى الله بعد وإن إذا هذا يعني اعتقاد سنين دي يعني سيالة ثم الوقصة ركرة لكن سذكر وحوية مكي سبحانه نغمة خطا شخي على مدعها ومفت الديار المجدية في زمنه ومكي سبحانه لو دمت لي عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين أيا وحوي سجن عبارة وحوي شيء إن نخ حوي مراد كيدو أي تهي يعني أي لم نس أي لم نتهي هذا القصة أصلا كي ناجحة يعني ما في سرح هذه الكهاية دولي إن قالوا بي تصدقين من منك قال سؤالي فأجاب فأجاب رحمه الله وقول محمد بن إسماعيل الأمير أنه لا ينفع قول من فعل الشرك أنا لا أشرك بالله يعني أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك ويسمى بغير اسمه ونفاه عن اسم عن نفسه وقوله قد صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإلا يقصد معناها فمراد من بذلك من تكلم بكلام كفر نازحا وهازلا وهو عبارة كثير منهم في قولهم من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان نازحا لقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر يعرف بذلك فإن رجع فإنه لا يحكم بكفره كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كاد مجمعة الرسائل والمسائل المجدية لبعض علماء النجد لغض على عين في مكتبة الإمام الشافعي الرياض تعليق محمد رشيد الرضا صفحة صدح بقول إيشان يتضبعتنا صدح بقول إيشان يتضبعت ومجلد ثوين مركا وحوية محمد كالوحا مباري على كل حال وحمركا إلا معنى صحيح ولو نبيين كأهام بللها كأهات أميان اعتقاد سنين بي لبدا محمد بالوحا مباري كرا يعني أما هدان لبدا محمد الوحا مباري وكلام يعني خطأ وعن شكل كتري مركا مراد تنواصاتي ذوي عبارات كعلماء ما كيس قاركود نواف صريح وعد عديهم قاركود ما كيس راح احتلال الداجلية وما كيس راح المكة وحوية معنى الغياب أين وقتشيره معناها وقتشيره وحبس ورسوله كرت عبارة السينة كقابة صامن قاصر كل نقصة ودرد ما كيس راح معنى فالفاسد أين وقتشيره عبارة السينة الظاهر كل نقصة سورته ده يعني مكة والعس يعني وحينة هاي يعني مكة وحوية معصوم مدوح أهر رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رأى يعني علماء يخطئون ويصيبون عبارة ذو مكة يسوح المكة بلغة بمقون كرتاء مدقارون بمقون كرتاء مدمعان هاي شيئين مكة سفي عنو عبرية بمقون كرتاء مدقارون كرتاء قاصر كابي كمقون كرتاء مد احتمال جي كرام بمقون كرتاء مد صريح كواء بمقون كرتاء وهذا مجرد يعني بشرة مكة يسوح المكة أنا مبيضة هاي وحصدا بمعرب بمكاويه مكة خطأ يصواب بواجري كرام مكة على كل حال مراد تنوعة سينا وقت شيري هذا مكة يسوح المكة روحا مبارية أما هذيب اللي قدروا لقصة قاضي مراد كائنا نقول شيئين وكلام باطل عن وحي إبرا على هم أي هذا القصة بادرة كائنا من كان عدة تلين إبرا ما كيس غام لها هذا كلام كو باطل يعني قال المصنف رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تقل يا هذين هو من في سبيل الله شان قد كيل قل وحتى لا بالله ما إله وآياتي آياتي ورسوله رسولك كنتم هذين تستهزئون قد قال كل الليلين لا تعتذروا حضر بارنا قد كفرتم وقالوا بعد إيمانكم إيمانكم إذا بدلين. فهؤلاء كواسي الذين قوي هذين صرح الله إله وعدي أنهم كفروا من الجالوين بعد إيمانهم إيمانكم إذا بدلين وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك لتركي سأهدي في غزوة التبوك التبوك مكة يتبوح المكة غزوة للعرين سري قليلة. قالوا وحي إلى أهدين السليمة سنبى إلى أهدين ذكروا أي شيئا أنهم قالوها على وجه المسح سكفتنون إلى أهدين الشيئين. فتأمل هذه الشبهة شبهة بابا رسولك فنزولك آياد لا بحي وحوي من وحي إلى أهدين يقول غزوة مكة يتبع طريقة للمسلمين هاي أي وحي إلى أهدين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا الفلسيب يعني قراء ضيضة قرانا وحكاها الصحابة الأكسودة ولم يدودة هيا قراء هاي مكا حوية قراء ضيضة يعني ما نعرق قار كمرك يتقابين بضن وكف ليسن وكمرك علوة وين يعني واعي عاية يعني المرأة وحي عايين وشرعي يسيء وقوم منه يسيء وهي ستان ثلاثية لأبي عايين لأبي وحي مقطع عايدين وكل عضو إلهي ورسولك سي آيات كيسي مكسال ويلم قل بالله وآياته ورسولك كنتم تستهزئون مركي لو يدين وحي عن ضمن قماي أحي ويحوي ويكد الليل نوي لعين ويسكى يعني الليل نوي أي مكا إلى دين مكا وحوي لأبي وحي لأبي الله قل بالله وآياته ورسولك كنتم تستهزئون ورمي إلهي ورسولك سي آيات كيسي كل الليل يسيء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبنزل كنا صحيح وي في جمع علماء كمدي أي مكة شاجن وسبنزل كوا صحيح مكة وحوي قصرة وحيد اللي يقدر يصحي يا يدس إن وحوي استهزاء وحشر على رسولك صلى الله عليه وسلم بسوا ذي شيء كم إذا الغلة الليلة هو تاي قال لنا كفر أكبر منه من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه أو فصل من أحكامه أو حد من حدوده كفر. موسى مكة يتقى كل شيء دين الرسول صلى الله عليه وسلم كمدة أنا الثواب كيسا كمدة وعدي هذا لبلن قاضه أنا عقاب هذا لبلن قاضه لا يلوه أنا مكة يتقى حد حدود يعني شريعة كمدة أنا فصل من أحكام فشريعة كمدة فصل كاسي واجبها هذا يعني محرمها هذا السنة هذا يعني درجة دونها شو شيء كمل الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجيها يوم شريعة الرسول كمل هاي قفتي كل اللي راح كفر وقالوا ده كفر جسمه كفر أكبر كفر أيضا وحياتي هذا كل اللي الآن حدود أنا وح كمل وخاصة مركا حد كل اللي جهده حد الرجل قلنا له حيوان جدي للزاني غم حكمك طب ما كل اللي راح حكمها هذا أنا وحوي مكة إذا جت رعية ربها هذا به وحوي وكل الليلان كثر حكوا سنا ما نجح وقف الوجود ليا يعني عقل جسيم معقول صحي يعني مكة كان ما يتسفيه ليا ويكذب ليا مكة إذا وحي يعني سفهاء وعقول مقابل معه أي كذب ليا أنا إلي مكة إذا عصر يوم مناسب معها يعني أنا هنجي بدوني وحيانا مع سطلع يكون سلمان ليا وأما وحق الماء إن أنا أحيانا يكون شيء ليا يعني فاس أخرى مرحبا معا سفر يتمنين أرن كاسي هو كفر أكبر أم الله لقد ربح يلي لقد قالوا بيه قفك السلاسي هذا وقلنا الليلة وحووي وقالوا بيه ولو إستقوا اعتقاد سن يعني ما كي إستقوا الشريعة وح الله وفق إلهي الشرعي من إستقوا اعتقاد سن واعتقاد كيس عين فيها أي استهزاء وليه وقالوا بيه مرحب دو أقصدي مرحب دو أقصدي يعني ما كي إستقوا استهزاء وقصدي يعني ما كي يسير أساسي لو قالوا لي وكذلك صدق أي عيدنا وحول والمي وحكى الله كم ده عدد ذاتك اللي قلنا اللي له وجده من كو قالوا ده يعني كنت وحول ما كي يسير حق عنك اللي قولي طب لما كو استهزاء ما قلنا اللي له سماعك وحول وشيء قال لنا وكفر أكبر وي يعني وحول عد الله عد دون فعلتنا ده وحوية لان ذلك اللي قلنا ان الشيء حدود الشرعية كمدة اما الحكم احكام الشرعية على كمدة ولا قلوا ايه حتى اقول ماذا وحيد هذين وحلو قول الليلة يا حبيت دونت السنة ها ها تهدو اللي هاين السنة تهدو كل الليلة وكو قالوا ايه وكو قالوا ايه سنة وقيا هاي وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يتهيب كل الليلة سنة رسولك اين يتهيب كل الليلة ترك وكعت قتلها هاي المكة سنة هاي لكن أولي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم من إيتهاي هم مرضى لبدابيه يعني مكة عرضوا أي قاصدة فعن قضية مكة يسرح أنا ما أدعتي أنا ما يكسر إيسيان كده لنا وحوالي يكو قالوا لي حضي أي حكم قسي أدقي هاي وقضية كشريعة دي وحلا من الأكمل دي هاينا يذن مكة يسرح أنصار في الله وأكرمي مكة وحوالي على كل حال استهزاء وكفري هاي بيكو تسنة ولو وحال قول لي اللي ليه هذا يعني اعتقادك وهذا هذا من الاعتقاد فيها الشرعية ديسو وجحودي وحلم دياني ومن بقى ذات ديسو استهزاء وكفر ويا وعلى سبيل دياني ممكن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم موحيها إلى من منافقين وإيمانكم ذا وفه روها حكم مصنفها من كيسر قال من وحيها إلى مؤمنين وإيمانكم ذا حقيقي بوها إكي مدن تسبك قالوا لي لا بقى ولا بعلم الكليم إيمانكم ورث حكم يا حقيقة لا بقى يبضوه من الله لا يا مدوال باع وصعره في مصوصك وصعره فعكم إذا مثلا رسولك صلى الله عليه وسلم حكوري جارية دي عمد ردي وحكوري أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رسولك صلى الله عليه وسلم جرد وحوي الدين أين الله إلهي حقوته وحكوت سايسة إن أين الله يعني مكة لو يدين كربتك مسلمين فأه وحتى عوام كذا نقول امتحان كره عامد له ويقبضها المسيح تلاحظ عالم ما يهين عام ما يهين حتى عوام كذا نقول امتحان كره يدللها وحيدللوك هاي المسيح تلاحظ أين الله إلا إذا هذا وحيالي إنك سبنا هدي أين الله نقول بها الليلة وكهد أين كورهن يا أين الله يا رمي أنصاص يا رمي أنك هذا يدل نقول بها الليلة استهزاء لسنية واستهزاء بالشرع يقع على الرسول صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آيات ساتي لا يسألوا لي تحفظوا مكة حوية وخطر ويا خطر ويا مكة حوية أين الله إلا أرنك ربك السنة ويأعلم الخلق بالله في خلق الإله إلي قامل دايري وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم به أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا إلهي إذن فأقام أنا إذن فعب صبرا لا سيلا برسولك صلى الله عليه وسلم مكة وحي كنت سنيسا إن أين الله لا أرنكره عبرما لها ذاتك الديدة وإذا هذا مكة سواء مكة أين الله لا أرنكره أما كل الليلة مع سنة مكة سواء مستقاف لإله بشر بضا مكة سواء خبيث المعتقدة معتقد في سؤال وخربينها هذا خربني هاي ولما الإسلام كان مكة يسرح المكة يعني هذه دعاية ولا يقال كذ قاريسية شاف الإسلام بالنصين يعقله وحول هذا كافر مرتد أبوها كافر مرتد أه ومن لبه كبحي أيوها هو قالوا في سالة الإسلام كله يعني مكة يسرح الله يا الرسالة مكة يسرح ولادة مكة منهج الأشاعر الكفر الدينية ساسي لا ولادة وكتاب قيمة وكتاب كرسالة الرياضة منهج الأشاعر في العقيدة مكة وحوية ومن خبيث المعتقد والمعتقد في سؤال أخر من هذه ابن صيني وحوليه وقال بوها وحا مركي سيقوليه خلال وحوها مقتل وحوليه مكة عبد الله بن إمام أحمد وحوها مركي سيقوحنا يعني مجدس مشبه أهبها قاربة جلالة أبيه غواب تبقليه معنى أنك غواب النوم عقيدة وحكم له إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه لا يعلم كمان بحثنا كمان كمان كده لا اعتقاد كفرية يعني اعتقاد كفرية قوية وحول الله لما كي تروح المكة أشعري نفسي ولي إبانة وكويري استوى استوى للغفة في المايو وحول ما كي تروح المكة خلط بيهي يعني جهل علم كلامك وكفى بيبا نفسي إلى كل شيء صوابك وحولي وإلا إلى هذا معتزلة صوابك لك وإلا إلى هذا استوى استوى لا بالغ فسريا لما تزيد الى هذه لا تكونين تناقضات التناقضات الالبانيه الواضحات يعني كقرقرويا ما كان هو هي وحده انا شيخ انه تتبعه او حوغا ما كان يتهدل اسكه هركينه وحبنا وكبر يو كتابك غالب كود وحوي تناقضات معها أي سجى سهل ويا ما قرن لي جهلي تدرت بيسات إذا كل شيء وحالي تهاي لا حديث أبو مركي سجارك يا وشيوخ مركي تلاميذنا والوضعيف أو مركي سجوا سنة كحكومة يولي في فلان وضعيف سنة كحكومة مركز مرة ورنا يا حديثك وحسن أما حديثك وصحيح ما كحوي لا بد إلى رواية وافقيا بحيث وافقيا مركي تحوي إلا إذا مركي تروح وحسن لغيره إيو حوي مركي تروح سنده ضعيف حتى قارك الشيخ تصريحني ولا سنده ضعيف فكلنا ورنا يا مركي تروح حسن ورنا بمعنى سند كمورن وسنده حسن مورن حدو ورنا لها سنده حسن يسنده ضعيف وحين قلها ينتناقض لكن حوي أما إسقوا يري مركي تروح حديثك وحسن هل كلنا يري مركي تروح حديثك مركي تروح هل كلنا يري سند ك يعني حكومي أو يري سنده ضعيف أنا يري ضعيف في سنده فلان مثل وحى ما كي تقفل نقول يا إمك المثبت غير من فيه كما كي تقفل سحرة لقلنا في يني وسنتك كالله سبين ما كي تقفل حديث كما كي تقفل متن قساء يا سنتك معه ما كي حوية ذلك كوحى قرى ونوعى في ذاوي قدرك التناقض في ووحير ويشيران بشرنا كما منع ولا سيما بشرا معصومة إما مشيدة ولا سيما ما كي تقفل مكة علماء ما كي تقفل مصنفات كبادسة كتب تعاد كأفر بضن له يعني تناقض كواكب بدنيا هي علم ذكره ومركز هذا الكبطة يعني وحوي مكي تجا تناقض كي وحنا قلنا يواري أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا عالم علماء ذكر ذو تناقض كما رأي مشرو يعني مين القرآن كوك تدبرين ولو كان من عند غير الله هدي إلهي يعني مرك حبي سميرنا هنا وقيم الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلاف ربنا بكهر الهي أما يسوى حق إلهي كيه يعني اختلاف بدن هذا لجهه الماي يعني اختلاف أصالة تنبى لجهه الماي أصالة تنبى لجهه الماي وحلو حلو الاجتهاد القرآن والاستلاف يعني وحوي ومكي سقوى كل نصي وجمع لتمعين كريا جمع مقبولة هيا لتمعين كريا أما مكي سقوى المكة وحوي لبوخت بالكراهية ولا سكون صحية أما ويتخصيصيا يعني أما ويتقيديا يعني أما مكي سقوى المكة ولا تمعين يا ومكي سقوى وجه مقبولة ما لقوق المنية أحوالك لدون يروح لم يلقوك الحمباري القرآن كما سيسوى عن آياتك ظاهر كيس ظاهر كل أبي وده من حوضاء مركي سبح عن اختلاف كل حرية بادئ ذي بدء وحا مركي سبح عن مكة علماء كور رمان كتب كور رمان سمعين ثلاث ثمانية وحا قصي عن كتاب لقى قرى كتاب كله دفع إيهام الإضراب عن آيات الكتاب أو قرى مركي سبح عن لامد الإله الشنقيدي وكتاب آذنا في سؤادي آذ مركي سبح عن مكة أقالية ويا يعني باب كاف مدر لمدة لقى مقرين مدر لمدة لقى مقرين سيدي الشيخ ابن عثيمين بقى وفي المامي مكا حوي وكتاب وفي يعني بعض قصر القرية الله راجع السلاة يخي يعني مكا ظاهر كود اللمودة يعني اختلاف ما وقد حي مكا حوي على كل حال علماء مكا يتبح المكا ساس يضع بعد اختلاف هذا الكود وقيمة ده مكا قدرك لكن اختلاف هذا كتاب يتكسو غنى وشيغي وسار ورنية ووحي ربع نغنية وحا مكا يتبح ذلك وشيغي لكن اختلاف أدماء أرسل أن قلنا نكاسي وحا ويريه حديث هو ضعيف ومكا يسجى معصحين لكن حوالي وهذا المكي تبقى المكة يعني مكة باطلة وعلماء المكي يسجى إسلام كحديث كوحة تشكيك جريه يعني مكة يسجى مكري يعني واكو احتجاج شرين ودريشين شرين صحة يكون حكمين كتبة الصحة حاضي قصوى صارين وهلو مجرى فاصلة مكة حوالي على كل حال يعني حوالي يتعطنا وحكوك الافتي أين الله أولي هاي مجسم عدان هاي المؤرن كرتو أي مرة يتجه حديث كوسو جنبود دافع عن الحقوق اللي فيها ولا نفس كوسو جنب إلا هذا حديث ضعيف ساتي هذا بالكلف وكذلك أهل الأهواء يفعلون أهل الأهواء وساتي سميان حديث كما كي يتوح المكة خلاف سنة لما اعتقد كذا صح الكل دق دقان ولو علماء دي أي مرة يعني ضعيفين ده إنه يبو ضعيفين من عند أنفسهم يعني إنه يسخ ضعيفين راح يكون ضعيفين لما كي يتجه بالهواء ويبدع هذا يهود والمقرون ويسكون لما يجي ساتي ولد أهل البدعة أهل الأهواء بعدين هذا يعني مزاج في هودة ويحكو ضعيف سنيان ويحكو صحيح سنيان في هودة الوافق ويسكفر سنيان أو عيدوا يجمعيان في هودة الخلافة ويسكفر ضعيف سنيان فتأمل هذه الشبهة مكا مسألة ده وحو إلى أين الله قالت في السماء إلهي وقرية علوق إلهي بدل اليهن فنصوص بغنى قلبة دليل وقطعي مكي تبع علماء المصنفة ده كان لي فين سيدة مكي تبع أن علامة ده إلى أبو عبد الله الذهبي وحكال لي في كتاب ليلة العلو للعلي العظيم يعني كتاب لي هذا يكلف مصنف أولين أي كقري ابن قدامة وحوكلف مصنف لي هذا العلوم ولا نقل الله من دعية كلفتي يعني من صنايع الكتب العقيدة أي أدي هذا غور هم مثلا مسألة ما في تواحد مك أدي هذا يعني مك عدوي وحود إلى كتابك إلهي كريم خلق يستبدح سيه عرش يسك كريم وحود إلى كتابك إلهي سنة رسولك إجماع أمته يعني عقل سليم ك فطرة مك يتقى صحيحة أنت بدل البيوتك شو أنت بدل البيوتين إلهي يعني حوية شنطة دليل بين مكة ثلاثات إلى يعني مكة يجيب مركة تطرر سليم كأبا قرن بسا إلهي مكرية وعروفة يريد هدي من الجيب واللي يبادو إلهي حقوه ترى يعني وحي ورنا يعني مكة يسرح المكة يعني وحي ورنا يعني عرق فاس يلا بيعضنا مركة تطرر يكون كرتين لا نظرين يا الله قيمي إذا نظرين مركة وحوية قالت في السماء قالت من أنا قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رسولك صلى الله عليه وسلم امتحان بقاضي درجة نكو بحي امتحان قاضي وحوي ولا بس أرز امتحان كثير وفر بضم ورقب لن تلحني معها ولا بس أرز أين الله من أنا لبت يا ود سبح حسين لبت يا ود سبح حسين بعد ذلك يرغو صلى الله عليه وسلم وحوي بحي يعني مكي تلا درجة وحان مكي تلا منك أمري إنه مكي تلا اعتاق سمي اعتقها فإنها مؤمنة مؤمنة حقا لك كسبري ولا بدك شوابود أي بحسي طالك كسبري يا إنت إيمان يعي كافي أطخ وقول مجرد بس إنت ليلة وما كافي أحد إيمان كاس مركي يتبقى المركة حقيقي مركي يتبقى المركة لقم حنباري لو حوالي حكمه لقم حنباري العلمي لاني سيد الإمام أحمد بن حنبل بويري حكمه حكم المؤمنة حكم كيد وحكم كمؤمنة بمعنى وحوالي التوارث كيد حلقي إعساقي كذلك أحكام النوع عظمة كي تلا مؤمنة ده حكم كيله أي ما كي تلا قابلة تستسيه ده بلغة كده مكينان توا حكم حقيقي ما يعني أنت واحد قبلن تلقوا وقابل النبي صلى الله عليه وسلم كل كرئين ليه هذا يؤمن وي تلا وحوي منك سعد بن مع سعد بن أبي وقاص ويرمي كي تلا من حذيب الحسين إذا فإنه مؤمن أو مسلم فإنه مؤمن حديث كافر خلاص خلاصة القول إيمانك حقيقي ولا نقول حكم ولا نقول مركب الحكم وها مش حقيقي بوها لا قول دوال ليه بمعنى منافقين ذي هايين وحكم كل حكم كمؤمنين تاها وأيه منافقين تأحكام تأديه ذا وحل قدر يريد مكي ترى حكم كمسلمين إيه مكي ترى ما يوحي هاي مكي ترى مؤمنين حقيقي ذي هاي لبدا قول بمكي ترى والليل قول كمكي ترى شيخ الإسلام المسيني أرجحي وحوي وقول كأه مكي ترى إني مؤمنين حقيقي هاي وهي إيمان مطلق على السجود إيمان كمطلق أنا وحوي وكفر كمرا وكفر لمركة بمبر مكي ترى وسود الرجل تاتلوح المقوم كرا مكي ترى إيمان كسين حقيقي هاي رأيك مكي ترى شيخ الإسلام سلو أرجحي وانا وجيه حتى هذه اللي يدعون مكي ترى منافقين بها هاي آيات وحي دليلوا تهاي مكي ترى استيزان لغو كفريا فتأمل هذه الشبهة شبهة أو فرصة وهي قولهم وقول قول أهتو كفرون المسلمين المسلمين باقى على سنة أناسا باقى على سنة يشهدون على لا إله إلا الله ويصلون سكنية ويصومون السنية ثم تأمل بما أفر جوابها جواب سيدة فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق وحي كمت هاي وحا أقول نفع قبرنا وحا وراقان كترا ومن الدليل على ذلك دليل كتاس مركي سوى كسين وحكم العيضا لقلنا طيما حق الله إلهي وحا كورنا عن بني إسرائيل وكورنا مع علمهم أقوم تضل لقبه وصلاحهم يمنا قودة أنهم قالوا للموسى إن الموسى كوي لهدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة حما يشاه إله سيدا يقبى آلهة وليه وقول ناس يدد مركا قول كوضا من الصحابة كمل اجعل لنا ذات أنواض مريا مصر شاء صاحبة يعني مكة سيدي يقبى ذات أنواض وليه فحرف صلى الله عليه وسلم نقول حقود أرسي أن هذا نظير قول بني إسرائيل حرف رياض بني إسرائيل إن لم يسأليها يوم اللذيها اجعل لنا إلها كاف يضعون لمسة وحول الجيل لسودان شري الهوكا ودادنا لقبرة كيسين شري ودادنا كي سوحل مكة أوبكا لسودان لقبرة كيسو يعني لفري شري الهوكا بركة كدب يسوع أن لقبوا ليسين يوح لمدة يعني فاسو خلا تبرو قاس مكة يسوع لقبرة كيسين يوجيت كي يوح لمدة أيا يجل لفت يدا وحي مقنا يسوع نوع شركة خميرة ولكن للمشركين المشركين توح وصلنا تشبهة يدلون بها يسوع هذا الأيام شبهة عند هذه القصة بسنا عبت يدا وهي وحي صحي أنهم يقولون أن أرنا أن بني إسرائيل لم يكفروا هاي بني إسرائيل ما يقالوا بهم وكذلك الذين قالوا ساتي لم يجن كويري اجعل لنا ذات أنواض لم يكفروا كويري اجعل لنا ذات أنواض يقولوا ما قالوا بهم فالجواب أن نقول جوابت وين اللعنة إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك رب بني إسرائيل سامع السمين وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ساتي لم يجن كويري يعني مركا اجعل لنا ذات أنواض لم يفعلوا يقولوا ما قالوا والآخر آخر مرة سمسلنا في أن بني إسرائيل هاي بني إسرائيل هاي لم يفعلوا ذلك كان بني إسرائيل غير بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك سلعة من السمين خلاف مصدنا ولو فعلوا ذلك لكفروا هذه سلعة من الهينين قالوا بالهين نسخة إذا فاتا كنت لا ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وفي بعض النسخ ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وأنا أتوافق إسا وكذلك فاتا وكلا أي هذين وكذلك فاتا وكلا لا خلاف خلاف مصدنا في أن الذين عنقوا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كرابي إلا هذا الكلمة إنكارك كل كريدات وأنواتك أي معنى أنه يستنقنية لو لم يطيعوها دين لأين أديع لهيه عاصين لهاية واتخذوا ذاتا وادنا يلان لهاية بعد النهي ينهي رسول صلى الله عليه وسلم تبديد لكفر وقالوا بالهاية وهذا هو المطلوب كثير وكالغريب الصدى الوحى اللي يدري شداه جهلقوا إنه مكة يتبعى المكة وحشركي الغدعة إنه يهي مكة يتبعى عذري هدي مكة يتبعى يكسور قلبها عدة سيوم مضينة وإنه قنكر تجهلقا بيساته كالترته إنه يقول عذري إنه مكة يتبعى المكة قفكي أكبع قنيه إنه قبع ليسي تاتي ذا بل يدري شداه إذا أراد مكة يتبعى الشيوخ إنه مكة وحى لغيها بعينه بقيت شيره من مكة المكة يتبعى جهلا يا هايين شهر قدرت يدبان لو قعدري هدي أي معدي على هاي المرك اللي عديي المرك يسقى لو وادحيي هدي مرك هدى بدأت مرك يسقى إلا من الهاي وقالوا بالهاي يعني عبارة حوقا رد مدى يعني مرك يسقى حينو إشكال كسو هاي لكن حوية يتصدم بها بسيد وقت شوابي وبعد النهي هي أكو قيدي هدي مرك يسمون الهاي اللي قالوا بالهاي وحيو يقطع يسلع صوك لما كيسقى حينو يقطع جواب سنة يوكغت شوابي يمدلم ده أي اللجنة الدائمة مسألة مكرة كغت شوابتي waxaan ila dadka markii sawxan aad duqof markii sawxan markaa oo sameyn laha ma sameyn haday sameyn laha ay waagaalo bilahay yani saas ila dadka ila dadin yani barow si xogaa iskaal baa ugu dhalisay yani dhowr sano ka hor ila 4 sano ama 6 sano ka hor la iskaal ugu dhalisay dadka markaa waxaan sii salaaw yani waxa farqi u dhaxay ay tahay sameynta la sameeyo iyo talab kala dalbo hadii talabka markii sawxan markaa la sameynta la sameeyo ku firi tahay talab kala dalbana shuu ku firi noqway khulasatu alqawl عبارات المكي سقايا حسوسين وابن عبد الوهاب اي ملكة مستقن كتوائكا يعني ملكة كسو كل قاتل اما عبارات ما يكسي دانيين ملكة عبارات لكن مكي سقايا ابن عبد الوهاب حوضاء واقية اشكال يبسا وحي تجعى ذا مهي بقطيجة بس ما حي يبتهي من الجهر يقول مكهر يقول عدري ساتي لا بيوقت وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة قصة من التفيد وحي فايدين سامة المسلمين مسلم فوه بل العالم مسلم يعني عن ماذا يتكدى يا عالم فقد يقعون كل عكر في انواع وعيال من الشرك كمدة لا يدري أنا قرن عنها شرك لا تفيد التعلم وحي فايدينك وحبرشي والتحرس السكيلاري ومعرفة أن قول الجاهلي يدرش الله قرن عن قول الجاهل كل هذا التوحيد توحيدك فإنه واسع أن هذا من أكبر الجهل الجهل يكوبون ويساي ومكايد الشيطان ونقرت الشيطان في مثلها وتفيد أيضا وحي كلا فايدينك أن المسلم إذا تكلم بكلام الكفر حدو هذا القال لما أقوها الله وهو لا يدري سجن قرن صمدها على ذلك تال جبر أرشي فتاوى من ساعتي ساعدي سيدي من قطر بك من قمق بأنه لا يفضل من قال لهم كما فعل بن إسرائيل سيدي الرب بن إسرائيل سمية مارسة حياة مكة يتقوى حياة جهلي انتو يعني اقو عذري إن مكة يتقوى لي هاي جهلي بقى مكة يتقوى حنا كس منايين او حول وحي اقى لوبي وايين جهلي يكس منايين اين المعرفة ولا حي لان مكة الله شهد مكة كمق دين مكة يتقوى مي قالوا لي إذا رضى الله مكة يتقوى مدى تيوري انتي فسرته أن المسلم إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري سجن قرن فنبدها الجبر الشيء على ذلك تاسو فتاة من ساعات ساعات سوى كتب كان لما كيوا أنه لا يكفر من قالوا بن كما فعل بن إسرائيل سرع بن إسرائيل سمية من خلاف أما قالوا له لما كي سجن مكي يعني أي كم قرن هذا الشيء الجبر الشيء والذين كوي سال النبي صلى الله عليه وسلم يدقوا الدين يغنى تاسو وقل عيسى يغنى سمية كما فعل بن إسرائيل يقول الذين كوي عيسى مية سأل النبي صلى الله عليه وسلم لبدا قربوا ما عاتي لي مثل جهل يوم لأقول عذري أودعنا لك إذا مرت لنا في الله شيء أي كبر أرجونا كن نقدام صافي رابع نفسي سبحان الله أو تلمني وتفيد وحي فايلين صايبا نقول نقيان ولو لم يكفر هجان قالوا لهم فإنه يغلظ عليه والوعد كما الكلام هذا التغليظا عسكين وشديدا ترى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول في الله سنة يوقع مكي سبحان مكة ويعني قلتهم والذي نفسي بيده كما يعني مكة قال بنو إسرائيل يعني مكة لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تغليظ كتاسك في المامي يا حوي يا مكي تبع المكة يعني الله أكبر إنها السنن قلت والذي مسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لمسها أساسه تغليظ بالوعاء كينا أساسي له مثلا هذا الوحى كتاب كيس التوحيد كأوكت الماما إن وحوي جهل قاعد لو عذرين عبارة ما عصوا كلا أي مكات الماما عبارة ما عصوا كلا أي مكات الماما تفضل ما وحي المدام إن وحوي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن المكي تبع المكة قديم من جهل قفك اللي يقعد الكروش مكة يتقع كفر يا أما قال لي معه فضو مكة يتقع كل عام ثالث يرى أنا مكة يتقع معها ووحى مكة يتقع المكة مسألة داس يعني ستة أقوال بغن أوليها وعظيمة مكة يتقع المكة إن الجهل إذا يقعد لي ثالث يرى كنت سنة ثالث يرى يعني كنت سنة يعني عبارة فرق نصوم مرة يبانا كمدة عبارة يعني كتاب التوحيد ككل جاده لولا عبارة با مكة يتقع دك وحي المودان فاركود إن وحوي مكي سلا الشيخ وأن الجهل وحده وعذري لكن وحا او شيغا مرر بضان ان الجاهل كو عدريه او وحا ويله واما ما ذكر الاعداء عني اني اكفر بالظن والموالاتي او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. او كفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وحاو كش هذا المكيس وحمك مجموع وحلو ساروري رسائش الشخصية مجموع مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب يعني صفحة مكيس وحشان للابع سنار بهذا الكاس مكيس وكيم هذا لك روح مكيس وعلم ده اي مكيس الشيخ ليهي ومركا يتوحى المركا حتى ويري مركا وحوى يكي عابدة صنم كمركا يتوحى المركا قبر احمد بدا ويسارا مقا على السنين المهدي مركا يتوحى انا ايكا جاهليين وعيدكو براركي سانيكين. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر احمد البدوي على قبر احمد البدوي لاجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. وحا مركا يتوحى المركا سوء يعني مركا يعني هذا الكاتير بالليلي سدو ضوابط تكفير مركا يتوحى السنق الليل من هاتف أهل الحق والاتباع يعني مركا يتوحى المركا الشيخ سليمان ابن السخمان فالحد مركا يتوحى المركا شني لفلن إلا تدني لفلن بو أمسدين. هذا لك الله ربنا والشيخ ليه إذا مكي سيدا تشرته وصدا صوك لمكي سيدا حال مكة أورانية سيدا مكة وحوية شيخ ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بو إسادنا وحكس الربية يعني صاحب الضوابط التكفير كتاب كيس الليلة هذا من هاتف التأسيس إلى مكة وكول. وكان الشيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته وصار يقول وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكوازي ونحوه ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا. ويقول في بعضها وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. مركا حوية منهج التعسيس كأي كسر نقلي هذا الكنوع عاصنا هذا الكراهم مركا يتبعها اللمرة أي يدا نكسرها رأيه الشيخ محمد رحمه الله وعبد اللطيف مفتي الديار المجدية في زمنه يعني مكة يتبع المكة محمد بن إبراهيم أووجي عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد أنا يعني مكة إن كيسي أي مكة يتبع وحويري. والشيخ محمد رحمه الله تعالى من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له ما ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها من أجل تأسيس كلفيسة. هذا الكلام ما كي يتبع المكة لم يره أي ما كي يتبع أنا مشيخ الصراحة نبيلي أنا أولادي سمع كي يتبع المكة ولا مضى أها باركود أي ما كي يتبع كشيعين أي كشيعين وعلم إذا ما كي يتبع المكة الشيخ يعني مكة عبد اللطيف رسالة سلي إلى أصول وضوابط أصول وضوابط في التكفير وعبد اللطيف بن عبد الرحمن والألفي وحو كيره يعني سوى كورهما يلغني وعمرك يسرى الشيخ انت نصف شهتين تكفير لين ايوحي فكشفت شبهتهم وادحبت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس واخبرتهم ببراءه الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وانه لا يكفر الا بما اجمع المسلمين على تكفير فاعله من الشرك الاكبر والكفر بايات الله او ورسوله او بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم اندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. متوحو تلمامية إسلاع عبارة أكلا أي مكة يتوحى المكة تلمامية وحوية إنه هدي وحوية مكة يتوحى حجدي أي نجارين من باليسين من مكة يتوحى وشهد وعفش على صحابة شمع الصلم إلا لحية الصلم وصول وضوابط في التكسير وفي الله وفش على عبارة كلا وضعنا ومكة يتوحى لم يره أي مكة يشيخ ليه وحديث مكة يتوحى المكة مؤلفات يعني مكة محمد ابن عبد الوهاب صفحات كما كي تلقى المكة بقل سجادية كنتم سجادية لواطن مكة سجادية صدن يعني صفحات كما عاسة وحانا مسألة ما عاسة ما كي تلقى المكة سفيعا يعني مكة هذا الله أصبح أرورونية يعني مكة أشيوك ليها يا ما ذريدي سقار كميدة إلى هايين يعني مركا ضوابط التكفير وعنوان بورنا مركا حقيقة منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب مركا خلاص واحد صحيح شيخ وحوي يسلا في لابن الجهل قال أنا كتبين أنا عذر أحيي أنا ساسي لا تقبين واحد كتب مسألك لو حوضا يعني مركي سوح المسا يدنا مقام كان سمع ضوء قصاصا يعني بلوغ الحجة يفهم الحجة مسألة النوع عاسي يعني وحوي بلوغ الحجة شرطي يفهم الحجة شرطي ما هم ليه مسألة النوع عاسي كتا وحوي النجديين تأكتوا لك عام بحضي وقعنا يسوف الثلاثين أقواشوا لدينا النوع عام الثلاثين هاي ثلاثين حيث هاي هذا المركة يتبع المركة يعني أي لهدين محمد بن عبد الوهاب إيه مركة يتبع المركة بجيدي سقار كمدة أيا فهم الحجة يقولوا حجة كرقارة ساسي لا يكره فصيلة يعني وإليه المركة يتبع فهمين بكوكا لو بيا ساسي لا عبارة نوعا ما إشكال للي شيء مركة إشكال للي سنة نوحة كذا شيء هنا يحوي يسو خلافان ساسي لا مركة يتبع كثير لكن يحوي عبارة نوعات وحي أمه قصائنا نوح خلافة كنحي لكن هنا يسو خلافين نجديين ثم تيسرعني النوع سواء عاي محمد رشيد رضا بوحة وكسر رؤية تعليقة وكل كتاب كسر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية يعني صفحة الشنبق والإيشان يترم وحول في هذه المسألة نظر روح الشيء فهم الفجهة إيو مسألة كسر أصلا وقد اختلف فيها كبار علماء مجد المعاصرون في مجلس الإمام عبد العزيز ابن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بلهيد لأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم وأورد له نصا صريحا في كلامها في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى فقنعوا به وسيأتي تحقيق المسألة في مواضع أخرى ما كان شنو بقول إيشان يسوون بوصات إذا كل شيء ما كان إيه يسكو خلافين فنوعا ما يعني ما كان كم قطع كتب يعني ما كان مسألة نوعا يعني قرن نوع ترتاع وقصص فهم الحجة شرط معها وكفر يد قلبي بقولينهم وجعلنا في قلوب على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا هي نصوص قال الله من آيات الساس يلا كفته أيها بنا وحوي الحجد كقومها فلا صدوا حيطة هاي يعني سهم كحجد يبلو بحجد سهم كأيا وحوي يعني مسألة نوعا لبن عن الوكل الشيري كراه وحانا صنوعا سنفي سبح واضح نيسا يعني الشيخ نفي سبح المكة محمد بن عبد الوهاب نفسي سنه وحو كشة من نفسي سقار الصيشي سقار كود انه وحوي قالوا اي معرفه وحقول هايين واي قرن ايين وحا مكي سقال له يريد انه سنوعا سنكي سقال سهم ايين واي قرن ايين ونكي سوح المكة وشارع وحوي وحوي والجهال وحوي والكفار والجهال حياته والكفار والجهال والكفار والجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دينه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك فلا أجل من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار فليظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاجة منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يموت ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار يعلم منه بمعنى لا إله إلا الله متروح كتل من هذا الكاس مجموعة يعني ما في تروح أنك مؤلفات الشيخ يعني يحول مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة ما في تروح يعني مجلة في الضبار بقول إيه ما في سلافر يكونتم إلا بقول إيه شنو يكونتم إلا بقول إيه شنو يكونتم ما ذكر وما في تروح الله إذا كتاب كان ما في تروح أساس أو كلا أي كتل مويا فهم كأرضه ما في تروح أنك أو تلماي أو أي مكة وحول إيه قال لي هذا فهم تنايين بشار ما ذكر وصورنا أي أيام فهمين قلبيين ضد والله إيه أي وحول هذا ما في تروح حجيب كوكب في أساس يلا مو صورني لا بد كلامنا متعارض معه وهي سهم كأي مكة يروح المكة لا سهم سهم يعني قبول مكة وهلية يسهم مكة يتلعن قبول وهلية وحول كوري سمى كتاب كاس فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل كلام مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر كما قال الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وإذا كان كلام الشيخ ليس في شرك أبو هذا البدر هل كافي رامك يسوح مكة وكثير قري فتحدى مكة يسوح الله رب قل يلا بعثنا أي كشي هذا المجلس في الضباب أي مكة صاصي لا قتل معه ما قال كان في كل الدين ومكة يعني قف لي معين لما بقى على يسيبه مثلا نوع تضب الكسر حتى يقول له هذه مكسر معين لما بقى على يسيبه مكا حوي دبل مكسر هذا الكاس هالكاس يكون الدنيا مكا شاهد كقصوى الحوي بحوي السلمامي إن الحوي سيدي أذكر أفهم سلام أفهم يعني أنا المكسر حا ضروري أحد سلام سلام أفهم من كل جالوري يسهل أبو بكر وصلا سهل القبول وهليه سلام سلام أبو مكسر وها مكا تاسو حيكون سيسا إن الحوي يعني هذا الكلام كي يصير حنا كأوجد فهمك يعني أنا واحد مطلق الفهم أنا أوجد شيء لكن فهم قار يعني ساس يلا ما كي يصير حنا وقتل ماوي ساس يلا وقتل ماوي إبرارك روا ما كي يتكلم إذا سلا كتاب كاس بنا كي يصير حنا كأوكلية سلا كتاب كاس أي ما كي يصير حنا كأوكلية ولكن أصل الإشكال عنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامه عليهم كما قال تعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون عنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقيام الحجة وبلوغها نوع وقد قامت عليهم حجة وقد قامت عليهم وسهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياه وهم لم يفهموها إن أشكل عليكم مكا حوي عبارة من عبارة إشكال كالرسيوية عبارات كلا أيام تفسيرية وحين كتب الله إسلك كتاب كاس بكتب الله مجلس الصبان يعني اللي بابا قولي أفري أفرتن مكا خلاصة القول يعني هذا المجدين مسألة نوعا أساسية لا بسوء خلافة حضرهم هذا الفحل خلاصة فهمك حجة مكا يسوح إلا فهمه وفهم المعنى مكا يسوح مكا إلا فهمه وحوي يوم الضرورية ويفهمك الله معنى اللي وكرة شيء ذكرة يعني فهم يعني قبول مهلي يسهم مكة يسوح مكة معناها مكة يتقال لفهمه لا والله معنى الأسرة شيء يكره سيد عقل يقول لهم عن أولي هاي العقل مطلوع ومصنوع ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطلوع كما لا ينفع كما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين ممنوع سيد نظلق يعني شعر كي مكة يسوح لديه عقل ولا العقل عقل مطبوعة وطبعية يريد مصنوعة ومكة يسوح مقلعة مكة كمطلوع يوحي إلى إما تمام فعيها ديكي طبعيها بتكليف كحل معانها كي يسوح فهذه نوحة إلى هدين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ثلاثية إذا أبي مكي تروح المكة إلى هدين مكة عقل إذا مكي تروح فينا هنا عقل إذا مطبوعها ما هذه معنى عقل يوحوه يتكلف كل حد ما ماء يوحوه ومكي تروح المكة هنا أقبل أنساسي إلى هوية سمع إذا نسينا أنساسي إلى أقوال لمد سمع إذا القرآن كان لقلنا فينا سمع إذا لو صغيانا وعين كان صغيرا وهي قال لو صغيرا كلون فينا يا كردوان على المصبت غريبا فيه بلا إلى هذا مكة وحوي على كل حال خلاصة القول يعني فهم الحجة أساسية لابن ريتشاردين لكن هو المجدين تقار كم إذا مسألة نوعاسة يعني أفهم يعني سيد الظاهر كي لا يفهمي إذا ما في تواصل نقاش فيه ومناظرة ذا الشيء يكن إحنا عارف ولا أصلها الكوحة هاي جهل يقول يعني أصارة سمع ولا مدى أهل السنة وحا وكي هاي أستوى ذا مثل يتقى عذري أي وكي هاي يعني لكن جهل يقول مثل يتقى مرء مقبول يمرأ مهل مدى الواتع وحا والدليل أن جهل يقول مثل يتقى معتبر يهي يعني قوله مثل يتقى المكة تعالى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وحل أشر في البحرين يعني وعيد كان الجودقة يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إذا وحوي حديئا هنوك أتبين إن المكة يتوحى المكة وعيد كاس مكة عن الخمرين عندك السنسة في العصيرة على مكة لك قابل وحكى الله مكة يتوحى لمدة ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وحلم إذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يأتي لك لو أبضنا ما كيسوا حلم إذا خلاصة ما كيسوا حلم إذا هذا الكوحي صحيح جهل إذا وحل أركي يا نصوص هذا الله مركا علماء قال كل ليه ما كيسوا لهم معدرية قال ولا معدرية هذا الكوحي ما كيسوا متخالف مع أولا الشمعية أولا كلية وحل ما كيسوا حلقوا الشمعية وما كيسوا حلقوا كلية إن وحوي جهل بهذا المقبول هي مرة المقبولة هي لبلا قيد ضد مكي سلا وقيد سما لبلا نوع مكي سلا ولي مرة مكي سلا مقبولة هي مرة مقبول معها قف مكي سلا حن حجدي مكي سوق مثل الله عز يقول له مكي سلا حجدي ويا عدا سي يعني مكي سلا حن هدي هذا الجري يعني هدي مكي سلا كلا محل ومكا يعني مكا أي سوق ميسا حجدي يقع دانيسا حجدي وحي سوق ميسا وقع دانيسا وحي علم هدي هذا وإن مكي سلا كلام كلا إيريا مناطقها وإن كلام كسي هي حق عطين كرا واضحين كرا مكي سلا وين بيها ومكي سلا هذه هذه يعني كرا وإن مركا وياها الشبهات كلمة سورين كروا وين جاي رحت لعدد مدام عدلية هل مكا ساسا أولا مسألة الدبا مكواضح إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.